ما فيش حاجة اسمها إمام من غير كده. أحاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا هم لا يفتنون؟ ده أنا بدي لك مثال وإنت تنزل بقى الآيات على مليارات الأمثلة. يا لطيف يا رب على المرشدين اللي كانوا مع أمن الدولة، فر من عذابهم وقت من الأوقات وفر من آلامهم. يفر من عذابهم وألمهم إزاي؟ يوافقهم، هات لنا فلان ده بيعمل ايه وده بيقابل مين وده بتاع، وفيش لا تفجيرات ولا حاجة، ده المسألة دين بس. وهم عايزين ما فيش دين خالص، عايزين اقتلاع الإسلام ده من الجذور، بقاش في إسلام في مصر أبدا. يوم هو حيقول لك لا حيبهدلوه ويضربوه ويعذبوه ويهينوه، طب ايه الحل؟ يوافقوا لك انا هعمل ايه؟ اهو ده بقى فر من ألم هؤلاء وتعذيب هؤلاء فوقع في تعذيب الله عز وجل. شيء رهيب جدا تلك الصورة. ولذلك مهما كنت مؤمنا برضو هتيجي في مواجهة الأصناف دي ممكن تضعف. أشقائك والورثة هيحرموك من الميراث وهيفعلوا كذا كذا، تكون على الحق وعلى الدين ازاي؟ ده الأمر يحتاج إلى ايه؟ إلى صبر وتقوى وتوكل. برضو هتقع، هو خلقك لأنه الغفار، ما هو لازم تقع، بس فرق بقى بين اللي بيخطط عشان يقع وبين اللي وقع كده ضعف اغفر لي يا رب. يوم في الحالة دي ايه؟ لما قال عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. اللي جاب السيئات مهما صبرت مهما اتقيت مهما توكلت لازم، ولذلك تقول غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا غفرانك، مهما سمعت وأطعت برضو في تقصير، يبقى في ايه؟ غفرانك. طب اعمل ايه؟ ما هو خلاص اهو، لنكفرن عنه سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون. بل تبدا الفتنه بفتنه الابوين. انت عايز تلتزم وتلتحي وتمشي مع الرسول عليه الصلاه والسلام، والابوين يقول لك الله ده هيخدوك، لو عملت كده هطردك، ما تجيليش هنا تاني، ناقصين السنيه والكلام ده، ايه ده؟ وهروح ابلغ عن الشيخ بتاعك ده. يبتدي الابوان الأذى يصدر منهما لولدهما لفلذة كبدهما لا إله إلا الله. ما هي دي الفتن بقى. الأبوان يجتهدان، وإن جاهداك لتشرك بما ليس، شوف الآيات ماشية إزاي، ما ليس لي لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم، أنت جاي لي أنت وأبوك وأمك، فأنبئكم بما كنتم تعملون. شيء رهيب هذه الآيات على سورة الكهف. ثم ذكر أئمة الممتحن. أنا الوقت طبعا أطلت خلاص، ما أقدرش أطول، بس الأمثلة أنت تستطيع استنباطها، أديتك أمثلة بسيطة من علماء السلوك من المرشدين الأخرين اللي مالوا المساجد، من أهل الدعار وأهل الخمور وأهل البتاع، من أهل البدع والأهواء. لما تاخد الضم تقول لهم ده حرام ده كذا، شوف هيعملوا فيك إيه. اصبر على إيه؟ على الألم، واتق الله وخليك مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتنتهي الأمور. ولا يعلونك ليعلينك الله عليهم ولا يذلنهم لك. طب اللي وافقهم لا يسلطنهم الله عليك، وده أمر راضي عند الجميع. انت هتوافقهم عشان خايف من تعذيبهم، هيسلطهم اول عذاب يجي لك منهم هم، من اعان ظالما سلطه الله عليه، وهكذا. تستطيع تنزيل الصوره بما فيها على احداث كثيره جدا جدا تمر بها ما حيت. شوف ذكر مين بقى في الصورة؟ أئمة الممتحنين، أئمة أهل البلاء والمحنة. نوح، وانت تعيش 50 سنة مثلا مكلف ولا 60 سنة؟ نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، في النهاية نجاه الله عز وجل وأغرقهم ثم أحرقهم. هو ده، ما هو ده من أئمة الممتحنين، من أئمة الممتحنين. هو الامتحان كده، سنة ربنا، مش هتلاقي غير كده. انت تاخد الحق كده وتقعد تشرب شيشه وقعد مبسوط وتاكل لحوم وحلويات، هو دي سنه ربنا سبحانه وتعالى. بس لازم، عشان كده الصبر، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، واطلت في شرحها لان هي دي العماد كله. في سوره القلم ما انت بنعمه ربك المجنون، اخر السوره ايه؟ فاصبر لحكم ربك. لازم الصبر، ولو لم يصبر النبي عليه الصلاه والسلام وهو امام الصابرين ما استطاع أن يبلغ دين الله أبدا. ثم ذكر خليله إبراهيم عليه السلام، وذكر مشهدا طويلا من قصته إبراهيم، وشوف النهاية كانت إيه.